بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة الرابعة بعد 300، سورة الكهف. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يقول ابن كثير: يعرض عليهم جهنم، أو نقول يعرض عليهم جهنم، يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم، نسأل الله العافية. طبعا تفسير الآية: وأبرزنا جهنم يوم القيامة وأظهرناها للكافرين حتى يشاهدوها عيانا قبل دخولها. وتأمل هذا مع الآية التي بعدها: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، فيكون أي أظهرنا جهنم للكافرين الذين كانت أعينهم مغطاة عن النظر في آيات القرآن وتدبرها، وتعاموا عن القبول الحق، يعني تعاموا عن قبول الحق وعن قبول هذا الدين. ولذلك الإنسان يقرأ لأجل أن يتدبر حتى يتبصر. ثانيا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان لبغضهم القرآن والرسول، فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه، فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع. إذن هذا من العقوبة، أن الإنسان يحجب عن كتاب الله تعالى بسبب ذنوبه، فليحذر الإنسان الذنوب التي تحجب الإنسان عن الحق وقبوله. ثالثا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. يقول ابن عاشور: وإطلاق اسم النزل على العذاب استعارة علاقتها التهكم. طبعا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي هيئنا جهنم منزلا للكافرين، فهي منزل لهم ينزلونها. رابعا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أي قل يا محمد هل نخبركم بأخسر الناس أعمالا وأضيعها فلا ينتفعون بها. إذن القرآن يعلمك حقائق الأشياء، ولذا الفقيه واجب عليه أن يبين للناس حقائق الأشياء، حتى قيل في تعريف الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. فنحن نقرأ ونتدبر لأجل أن نعمل. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي هم الذين بطلت أعمالهم التي عملوها في الدنيا واضمحلت لفساد اعتقادهم ومخالفتهم شريعة ربهم. وتأمل هنا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي والحال أنهم يظنون أنهم يحسنون في أعمالهم وسينتفعون بآثارها ولا يدرون أنها باطلة. وفي الآية تنبيه أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه، والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد وإما المراءة، نسأل الله العافية والسلامة. يقول قرطبي فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل ويظن أنه محسن وقد حبط سعيه، والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءة، نسأل الله العافية. خامسا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول ابن عاشور وجعل عدم إقامة الوزن مفرعا على حبط أعمالهم، لأنهم بحبط أعمالهم صاروا محقرين لا شيء لهم من الصالحات، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي فلا نثقل موازينهم يوم القيامة لأنه ليس لهم حسنات. والإمام البخاري في صحيحه من كتاب التفسير قال باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، هكذا قال. ثم ساق بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وتأمل بأن هذا من تفسير السنة للقرآن الكريم. ولذلك من فوائد هذا الحديث نقول جاء في الحديث تفسير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لهذه الآية وبيان من قصدهم الله تعالى بقوله الأخسرين أعمالا، فبين أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكان ابنه يظن أنهم الحرورية أي الخوارج، وذلك لأنهم قاتلوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم قد كفروا الآخرين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثانيا، دلت الآية على أن الإنسان مهما أكثر من الأعمال وبالغ في تزيينها إلا إنها لا نفع فيها ما لم تكن موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها ستكون يوم القيامة وبالا على صاحبها إن لم تكن متضمن لشرطي قبول العمل. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى، ويحذر الإنسان محبطات الأعمال. سادسا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لا يبغون عنها حولا، يقول السعد أي تحولا ولا انتقالا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه. وتأمل هنا هذه اللفظة حولا أي تحولا، وأصل حولا يدل على تغير الشيء وانفصاله عن غيره، وتفسير الآية أي لابثين في جنات الفردوس أبدا لا يطلبون عنها تحولا إلى غيرها ولا يختارون سواها. سابعا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم التواضع لئلا يزهو على خلقه، فأمره أن يغر فيقول: إني آدمي مثلكم، إلا أنني خصصت بالوحي وأكرمني الله به. وتأمل هذه الآية الكريمة حتى الإنسان لا يغلو، أي قل يا محمد للمشركين المكذبين برسالتك: إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم، لا علم لي بالغيب إلا ما علمني ربي، وقد أوحي إلي أن أبلغكم أن معبودكم الذي يستحق العبادة واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: دكاء منهدما مستويا بالأرض، فحبطت فبطلت، حولا تحولا، لنفد لفني وفرغ، مددا قالوا حبرا، وهي معنى هنا يعني أي زيادة، وأصل مدد يدل على اتصال شيء بشيء في الاستطالة، يعني يدل على اتصال شيء بشيء في استطالة. العمل بالآيات: أولا، كلما انتهيت اليوم من عبادة فادعوا الله أن يتقبلها منك. ولذلك إبراهيم الخليل وإسماعيل أمر ببناء بيت الله ودعوا ربهم أن يتقبل العمل الصالح. فالإنسان إذا عمل عملا صالحا يستحب له أن يدعو الله أن يتقبل الله منه. ثانيا، استعد بالله من الشرك والبدع والرياء، فإنها مفسدات للأعمال. ولذلك صاحب البدعة يظن أنه على حق ويظن أن هذه عبادة، فيبقى يعمل يعمل وعمله مردود عليه. ثالثا، عدد الأعمال الصالحة الواردة في سورة الكهف واعمل واحدة منها لعلك تنال الفردوس من الجنة. فالإنسان يعمل بالأعمال التي ترد، ما يقرأه يطبقه الإنسان. ولذلك ختمت هذه السورة الكريمة ببيان مآل الذين يؤمنون بالله ويعملون الأعمال التي تقربهم إلى الله تعالى. التوجيهات: أولا، كلما ساعدت غيرك فاحمد الله على أن وفقك لهذا العمل، قال هذا رحمة من ربي. فأنت قد تفعل شيء لإنسان يقول لك ويثني عليه، قل له هذا رحمة من ربي. ثانيا، لا قيمة ولا وزن لعمل لا يوافق رضا الله وقبوله. إذن العبرة أن العمل يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، العمل الصالح هو الذي يجمع بين الإخلاص والمتابعة للرسول بالدليل الصحيح، وما عدا ذلك فهو مردود وإن بدا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الآية الكريمة قد جمعت بين شرطي العمل: الإخلاص والمتابعة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.